فأخذ بيده أسعد بن زرارة رضي الله عنه فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وأن تعظكم السيوف، فإما تصبروا على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. لا. فقالوا: أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقي لها. لا. فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا يعطينا بذلك الجنة. نعم. لكن الجنة لها ثمن، الجنة لها ثمن، لا بد من ثمن الجنة، وهو الصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والصبر على معاداة العرب، والصبر على القتال. نعم، الجنة ما تجي مجانا. نعم. فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا يعطينا بذلك الجنة، ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير رضي الله عنهما يعلمان القرآن. هذا فيه أن ولي الأمر يرسل الدعاة، يبعثهم إلى الناس. نعم. يعلمان القرآن ويدعوان إلى الله، فنزل على أسعد بن زرارة. نعم. وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه يأمهم، وجمع بهم لما بلغوا 40. يأمهم في الصلاة، وأقام بهم صلاة الجمعة لما بلغوا 40 رجلا. نعم. فأسلم على يديهما بشر كثير، منهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، من زعماء الأنصار. نعم. وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل إلا الأصيرم، فتأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم حينئذ. نعم. وقاتل رضي الله عنه حتى قتل ولم يسجد لله سجدة. فقال يعني أسلم وقتل في الحال، أسلم قتل في الحال قبل أن يسجد لله سجدة، دخل الجنة بإسلامه وصدقه وجهاده. نعم. وقاتل حتى قتل ولم يسجد لله سجدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليل وأجر كثير. نعم، هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له. نعم. وكثر الإسلام في المدينة وظهر. نعم. ثم رجع مصعب رضي الله عنه إلى مكة، ووافى الموسم ذاك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين. نعم. وزعيم القوم البراء بن معرور، فكانت بيعة العقبة. زعيم القوم أهل المدينة البراء بن معرور رضي الله عنه. نعم. فكانت بيعة العقبة، وكان أول من بايعه البراء بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية. نعم. وكان أول من بايعه البراء بن معرور رضي الله عنه، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. نعم. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا. زعم يعني النقيب يعني زعيم القوم الذي الذي يديرهم ويرجعون إليه، مثل ما اتخذ بعث الله بني إسرائيل 12 نقيبا، يعني زعم على قومهم. نعم. فلما تمت البيعة استأذنوه على أن يميلوا على أهل منى بأسيافهم فلم يأذن لهم. لما تمت بيعة العقبة الثانية وكانوا كثيرين، طلبوا من الرسول أن يأذن لهم